له سلام مضر له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه في كل ضلاله في النار هذه خطبه الحمد وهي خطبه عظيمه جامعه تاملوها كثيرا وكثيرا وافهموها واعملوا بما حوته من الصادق والتنبيهات واحكام هذه الشارع وما عد الحديث الذي شرحنا له فصرنا شيئا منه في اليومين المرضيين تلاه حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي امنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الامه منهج الدعوه الى الله تبارك وتعالى القائم على الحكمه العظيمه ومراعاه المصالح فان الاسلام كله قائم على الحكم والمصالح وهنا حكم الدعوه الى الله تبارك وتعالى وفيها التدرج في الدعوه الى الله ويرى شيخ الاسلام في كيف تسلم بين الله والله حتى في هذه العصور التدرج في الدعوه اذا وجد مقتضي هذا التدرج سواء كان عالما او حاكما فنرى في حديثنا معاذ أن رسول الله قال له أنك تأتي قوم أهل الكتاب يريد أن يستعد لمواجهتهم لأنهم يختلفون على التنزيل عندهم عدوة في الجنة وقد يواجهون بشبه واعتراضات فيستعد فليكون الداعية أيضا تذهب له الى الناس فان هناك من يكون متعلما محققا وعند استعداد المجادله والمناظره الى اخره وهناك يفكر العام يقبلها ولا ليس عندهم اضطرابات مثل هذا ولو كانوا اهل الكتاب وعندهم علم ويؤمنون بالنبوات ويؤمنون باليوم الاخر والى اخره فانهم قد ضلوا في باب التوحيد فاليهود قالوا وجعلوا من الله واشركوا بالله تبارك وتعالى في العباده واتخذوا قبور انبيائهم مساجد والنصارى قالوا في عيسى اتخذوا فيه ممن يقول رب الله وممن يقول وكان الثلاثه وممن يقول هو ابن الله قاتلهم الله ألا يتقون كبرت كبرة تخرج من أقوال إن يقولون إلا كذبا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وسيشق الأرض وسيخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن غيرا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة صلى الكون كله يكاد يتفكك للنسبة الواجب إلى الله عز وجل. العرب قالوا بنات بنات الله. اليهود قالوا غير الله. النصارى قالوا يحب الله. وهذه الآيات ومشاكلها دالة لهم. تبين فضائع ما كتبوا. والعياذ بالله حتى إن السماوات تتخلف عن شر وتتبطل. والجبال تخر هدا. وتصفه الشقه الحمد لله تبارك وتعالى عظيم ولو كان اهل الكتاب فانهم استقروا في حق ربهم في دينهم وفي دين الله هذه الجريمه الكبرى نسبه الموت من الله تبارك وتعالى وهذا شرك وكفر عظيم وكذلك الأرض ولله رحمه الله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لقوة مبين قال لا أتعلم إذا كان يعني قدره لا هو يكون منه قال لا أرى عباده جزءا إن الإنسان لقوة مبين أم نتخل ما في البنات من أصحاب البنين فأنا أبو الله لا يسكن يزمن بنته ويقتلها يعدها ويقتلها خشية العرب وفي نفس الوقت يسرد عن صفحه تلك اذا تكن بيتا اني اجزاء اسمعوا سبيلوه عن سمراء بارد ما انزل الله بها السلطان الا الرساله الا الانسان الرضيع الفقر والعياذ بالله انا عرض القناعه على السرار التي وقفت الجبال فابينا ان يحملها وحمل الانسان إنه كان ظلوما جهولا فلا أدنى ظلوم ضرر الظلم والجهول ضرر الجهل فلا أدنى هذا كان أخطر الناس على الضلال والكفر والعياذ بالله وما أخطر الناس إلا الخلاص قد يؤمن إلا أن يكون الإيمان من هؤلاء يقال كل جزاء جاهل وكان الذي واصلني الدرس الماضي ونلتقي الى الركن الثاني بعد الشهادتين انا ابو الصلاه باسمه الزكاه فكان هذا الرحمن العظيم يقاتل مانعهما ولهذا اقتصر على الاجماع في هذا الحديث ولم يقل الصيام ولا الحج لان الصيام امر باطل موكول الى صاحبه مقتدر عليه كالمقوم وكالمصيب على جانبه لا يفوت الشريف فلا حج الا عنده والحج انما يجب على المرء وليس لوما على كل الناس إلا إلا المستطيع وأما هذان فهما أمران ظاهران ولا يتم لأحد الإسلام إلا إذا التزمهما وعمل بهما ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم فلا يرفع الشيء عنهم ولا تعصم دماؤهم إلا إذا قالوا الشهادتين وأتبعوهما بالصلاة والزكاة وإلا السيف لا عصمة لهم ولا يدخلون في أمة الإسلام إلا إذا قاموا بهما فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إنما المؤمن الأخرى ما وصل إلى هذه ما وصل إلى ما خلاص لا لابد من الصلاة والزكاة وإلا فلا أخورة ولا إسلام لا نحسن ولا نفع عن الشيخ والصلاة هي أعظم الأركان هذه ولذا أتبع الشهادتين بهما بها ولها الشأن العظيم في الإسلام من صرف الصلاة فقد كفر من صرف الصلاة فقد كفر وأشرك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من صرف الصلاة فقد كفر أمر عظيم عن الصلاة وفتيح الزكاة لهذا في أول هذه المسلمات بعد الشهادتين فإن الرسل أول ما يأتي بالشهادتين لأن الناس يدخلون في الإسلام بثلاثين الشهادة لأن الإسلام يجيب كل من يرى الإسلام والسلام فأول ما يدخل بالشهادتين فإذا قام بالشهادتين يقال بالصلاة والزكاة الصلاة والزكاة في الشرائع العالية قال الله عليه في شرائع في إسرائيل ومكمل فلا دين إلا بالصلاة والزكاة قال في إسرائيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه رضيا وهي ممنوعة في شريعة بني إسرائيل وشرع الصلاة في السنة العاشرة من الهجرة في ليلة النصارى قالوا لأهم ليلة لم يكن شأنها شأن الشيعة الأخرى من جلد هذه الليلة وإنما تلقاها رسول الله مهدئ عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء التي أراه الله فيها الآيات الكبرى وفرض الله عليه أول أمر 50 صلاة سببا حتى أتى موسى في السماء السادسة فقال لنا ما بشر الله وما لك الفرقان بأنك قال 50 صلاة قال له ارجع يا ربي تسأله التخفيف فإني جهدت بني إسرائيل فعجزوا عن ما قال فرجع يا ربي وكان يمر لهم خمسا خمسا أو عشرا عشرا حتى في المرة الأخيرة قال هنا خمس وهنا خمسون خمس أمل خمسون في الحسن بن طريان لا يبدأ القول هذه فلذا فسأله موسى فقال أجل لك في التخفيف قال إني استعيت بربي ونزل وارتفع بجيل الثاني وعلمه أوقات الصلاة صلى به الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها يرتبه في أول وقتها وجاء من الركان وصلى به في كل صلاة في آخرها في آخر وقتها وقال له الصلاة في مدن هذه الله سبحانه شرعها ونزل جبريل يعلمه كيف يصلي ومتى يصلي في الأوقات التي حددها في اليوم الأول في أوائل الأوقات وفي اليوم الثاني في أواخر الأوقات أمر عظيم جدا شأن الصلاة عظيم وداخلها يقصد بدنا والمتكاسل فيها خلاف ولكن جمهور العلماء على أنه يقتل يلزم أن يقتل ردة قتل المرتدين ومنهم من يقول يقتل حدا فلذلك كفرهم يعني نرى أن الوقت الحد يصطف الكون لا شك من يصح الإسلام في كف أمر بالكون فيطلق عليه يطلق عليه الكفر عند أحمد وعند الصحابة كفر مهم لا ملا وعند أحمد ملا حديث كفر مهم لا ملا أمر عظيم وأسمها العليم بارك الله فيك وعند من لا يكفر الكفر قدر أنه كفر كفر وكفاه شرا أن يسمى كفرا وقد يكون الراجح أنه كفر أكبر فلماذا تترك الصلاة وأنت تقول أسلمت لله رب العالمين لماذا شأن الصلاة أنه عظيم ولهذا يقاتل ذلك وهذا يقتل إذا امتنع جماعة سقاتلوه على أدبها وإذا امتنع جماعة أعداد لك أن يقاتلوه ولهذا تكتسر عليهما في حديث معاذ لأنها أعمال ظاهرة تتحدى تاركها الإسلام والمسلمين فيجب قتاله حتى يقتل أو يستسلم ويستدم واستمتع قتله ومسلم القتله لكما قلنا وقال العلماء إن الصوم باطل وقيل صاحبي تغسل والحج وجوب غير تعامل إنما هو على من استطاع إليه سبيلا ولا يجب أن ينظر إلى غرف الأحلام الصلاة والزكاة لهما شأن عظيم شأن عظيم وقد استشكل هذه الصلاة على ذكر الصلاة والزكاة فقال بعضهم إن هذا راجع إلى تقصير بعض الرواد وهذا خطأ فإنه احترام للرواد وهذا الشيخ الإسلام في ذلك الموضوع لأنه قد في أحد المتواجد في شأن الصلاة والزكاة فلا يمكن فيها خطأ وإنما هذا راجع إلى المقامات والأحوال التي كان يذكر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأقسام فكرة يقتصر على الصلاة والزكاة لأنها أنه ما يقاصر عليهما وتارة يحسب سؤال السائل وحسب حاله قد يكون دائما بعد يسأل فيعتبر الصوم صلاة والزكاة والصوم لا يدخل الحج لأنه لا يمر عليه وقد يأخذه يعني الصلاة والصيام ولا يقبل الزكاة لأنه لا يجب عليه الزكاة فهذا هو الإجابة على هذا الإشكال لا يكون الرواد يكون قصرا على المتواجد الذي يقع الحق وإن كان إنما ذهب معاذ في آخر حياته لأن معاذ يعني ذهب متأخرا جدا بعد نزول هذه الشرائع كلها الصلاة والصوم والزكاة والحج ما ذهب الزمن إلا وقد استقبلت هذه الأشياء الرمضان لأن ذهب الزمن في السنة العاشرة ولم يعد إلى المدينة إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب وهو يعلم أن الشرائع كلها في الذكرى وفي الشرع وقيل أن ذهب في الثامنة وقيل في التاسعة لكن كل هذه الأقوال كلها كانت هذه الشرائع قد نزلت وفوقت على الناس إذا اقتصار على حديث في حديث العرب على ذكر الصلاة والزكاة عن الشركين إنما مرده إلى أن هذه من الأمور الضارة الواجبة المحكمة في طريقة الواجبات وهي مما يقاتل عليها ولا تثبت بحقوق الإسلام إلا بهما ولا يوضع السيف عن الشاهدين بل يقاتل ولا صدق النظام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ونسأل القاتل الله حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بعض الناس حتى يشهد منها يا رب الله واشهد منها من رسول الله عليه السلام قلت لها من الأولياء والكفار إذا قال لها يا أشياء مقدس وقلنا تدعو الشعار والزكاة وهي نفسك بارك الله فيك. هذا أمر الصلاة وأمر الزكاة الماضية وبعد فسأل طرف ذلك فأخبرهم أن ضرب عليه خمس صلوات كما هو سيئة فلما طرف ذلك فأخبرهم أن ضرب عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم رد على فقرائهم صدقة الزكاة الصلاة والزكاة وردت في الآيات الكريمة في الآيات الكريمة في هذا المعنى صارت القوانين أقيم الصلاة وآت الزكاة وصارت الاستمناء على من يقوم به معنا فلو ما الشأن العظيم ولهذا أكثر الله من الأنبياء ومن الثناء على القائمين به معنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله لم يخلوه وإذا سمعت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا فالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم أعظم أرضهم والذين هم في زكاة فاعلون فذكر الله صلى الله عليه وسلم ثناء على من قام بهما بذكر هذا مثل على من أقام قام بهما ويكثر من ذكرها أن أرضهما فلهما الشأن العظيم وتعالى يقاتل سائرهما حتى يقتل أو يتوب ويستجد ذلك وما عمره إلا يعبد الله من سيارة فيه فأساء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك به خير الاختبار الأمر قد أمر الله به أن يشتكم وما عمره إلا يعبد الله من سيارة فيه ويقيم الصلاة الحديث مع الحق عن باب العقل أو يستقيم على سنة السياسة ويقيم الصلاة لو صلوا يقيم الصلاة يكون فيها أكثر منه فأحلجنا أن نقيم الصلاة صلوا كما رأيتم الله سلم بارك الله فيكم بالخشوع والخضوع والإخلاص والطمأنينة وفي تلك الشروط من الطهارة قبلها فوق ذلك بارك الله فيكم هذه نفس الصلاة نصلي بس وغير المصلين غير المصلين سوهم الذين هم يراغون لا يبنون معهم صلاة المنافقين إذا كانوا يستغرق قاموا الصلاة يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يصلوا فلا يقول صلوا بس وأقيموا تدعو الله رب صلوا فلا أقيموا فهذا لا يقوم بها إلا بإقامة الصلاة ولا ينهي إلا على من يقيمها فلا يجي على أكل الوجوه لاستيفاء أركانها وشروطها وخشوعها واستحضار يعني مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يطارك اخرين على القبر واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اولياكم بالنهوض بالتوحيد والنهوض بالصلاه والزكاه والسائر شعائر الاسلام واعماله كما ربنا سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طول الساحل شيخنا الكريم أنبت الله علينا وعليكم ثواب الصحة والعافية وثبتنا وإياك على هداه وبر. متى يصح لي أن أتصدر بشر العلم للناس وما هي الضوابط والقواعد لذلك؟ ومن أهل السلف الصالح تعلم العقيدة في أصنافها توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ولها دواوين كثيرة والحمد لله. تعلم من هذه دواوين وتعلم شرائع الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسنن والمستحبات تعلم. ولا تتصدر للتعليم الا بعد الحصول بتسجيلات من علماء اكفاء يرون انك كفء بالتدريس والدعوه والخطابه والفتوى. مالك ما تصدر للتدريس والفتوى الا بعد ان شهد له 70 اماما أنه يصلح لهذه الأعمال. استقبل العلماء وترص عليهم وتتعامل معهم ويسألونك ويخبرونك فإذا كنت تنظر لهذه الأرباب العظيمة وهذه القناة العظيمة وهذه الولادة للنبوة هذا لا تتصدق التدريس تسجيل كتاب الله وشاف البخاري ومسلم وإلى آخره. تعلم علوم الحديث لأنها أساسية مصطلح حيث الرجال ومراتبه ومن لا تعرفه كن على تعاقب الرجال وكتاب الرجال لكتب الرجال. وإذا تصدقت للتدريس والفطرة ذلك بالإخلاص والصواب لله رب العالمين والتشاور مع العلماء وكان الرسول يستشير أصحابه والصحابة والخلفاء الراشدون كانوا يستشيرون أعيانهم وكان أهل الشورى من يصمر القضاة يعني العلماء. ويجب ان يتصل اهل بدر والان واحد يحكي المساله الكبيره التي يتردد بها الامر ويستشير من اهل بدر يستشير وقتك في السن والعلم. فعليكم بالتعب والتاني او امانه عظيمه امانه التدريس وامانه التجاره. إذا كان أنت عندك شيء من العلم مخكنا ومتأكد منه إن شاء الله إن شاء الله تعرف كيف تصلي أجل وتصدق بالتدريس تبوا على ما يتحرك إلى الله يشاهد أن يرى نفس العلم أن هذا المكر أما التوصال ومن التدريس ومن الأشياء هذه تحتمل من ثبت المعقل وليس بالإخلاص مع ربك إخلاص الله رب العالمين. سأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما ربنا بسم الله. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ إن وزارة الأوقاف عندنا تلزم الأئمة ببعض المسائل والأمور التي يراها الأئمة على خلاف الشرع مثل درس الجمعة وجمع زكاة الفطر من أول رمضان نقدا وغيرها من الأمور التي حار الإمام في كيفية التعامل معها فهل يتركها وتكون العاقبة إبعاد الإمام عن المسجد وتعويضه بالمبتدعة الصوفية والتشاذرة والتشاذرة؟ ويعتقد أن هذه الأشياء من صغرات هذا ذلك هذا الشيء كثير محليه هل نعم صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم استخدام جوال الكاميرا للسلفيين علما انه لا يستخدم آلة التصوير؟ ولماذا يشتريه؟ لماذا يشتريه وهو في الكاميرا ويرمى نفسه من التصوير خاصة إذا كان شرطا فلا يملك بصر الغامة تبقى عزة للسبع الجنيه واحده ما هو كمان أحسن الله إليك. يقول تخلصت زكاة أموالي على الأخ المحتاج فهل يجوز ذلك؟ توجد بعض العلماء أنه أنك لا تعطي زكاتك لمن تجد له رأيك النفقة هذا العرف وهم وراجب وعفيف أيضا إذا كان فقيرا فيجب أن بعض العلماء انتفق عليه وصف الزكاة في مصالح إكبارها في مصالح هذه في حجر على سواء وحال فصف الزكاة في من كان لم يكن بغدر وإنما تصح كلها سواء هذه مصالح من الصدقات الفقهاء الوحيد والعامل عليها والعلم والتكلمين والغارمين وفي سبيل في السبيل هذا هو ما يرى لا يصلي فهل يلزمني ان اشترط على اختي ان تطلب من زوجها الطلاق علما بانها قد طالبته مرات ولم يستجب؟ اذا كان لا يستجب فلا تطالبه اذا كان لا يستجب فلا تطالبه تقريبا لانه فاسق مذنب او كان من بلد قصير ونضع لكم كرزا ويريه هل يستطيع ذلك فإذا بسرطة ولا يفعل الإمام فبقى ما أسعى نعم أحسن الله إليك. هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عهد عن الصدقة أنها تؤخذ من أبنائهم وترد على فقرائهم أن الزكاة توزع في البلد في بلد المزكي وأن ذلك شرط في ذلك؟ المنقرون هذا الكفار حتى بالعيه قال ما تشبع الاول جاي منهم ولكن شهرة الناس في تبعيد هذا الإسلام تجعل تجول مهمة تعجبون ذلك الدولة العلمة تجعل لهم هل أنتم مدهورة الجبال وكان على بسم القرون كل المرطب الذي بلما يتصل بسم القرون إذا كان ذلك لكم حال لو أبرهوا قالوا ما فيه لا طاعة الوحيد للخالق هذه معصية ونصب بالدولة على خلاله وفي رجال والله تدور أن الطعام الشراب والحاجات السكر والحاجات تفرغ دماء لكم في الجنة يستسلمون هذا الشيء كل أقوى من الحاجة هم حاجة مسلم إن شاء الله أصحى الوقت يعني حاكم لنا محبة الإسلام محبة السلمية إبراد الله بكر بالله أيها الأحاديث إثباتا إن شاء الله لكن هذا ما نرغب خاصة إخوان المسلمين إخوان المسلمين دون ضعف منذ كان دعوة إخوان المسلمين نصف ألبان ما يذهب البدء وكذا في الدار وسيء فقد الدفع محمد قط جعلها ويلبس البدء وكذا في الدار ها من غير الضرر هذا؟ لا شك ان الناس اذا شاء الله شيء وقد يجب ان نستغل هذا فالمسلم لا بد ان يستسلم للباطل يعني اذا كان لا احد المخلوق في مصحفك لا طاعه المخلوق في مصحفك قلت انا في الحاكم في طاعه الله في مصحفك طيب وفق الله كيف هذا في التبعية الأمناء لأحد خلق الله أكثر في الخنازير المتحذرين دعاء العلم والخلاء والنزول وأحد خلق الله وحقه كيف يخليهم؟ كيف يخليهم؟ هل يفهم أكثر؟ الشهادير تعودة الله ورسوله والمؤمنين في بلادك لا يستعينك ولا يضمنك انت تتصرف ان تكون ظلما وتبعا لهم. بارك الله فيكم. يحب ان يرى الله من عباد المؤمنين العزه والاباء ان تقليد الكفار والتبعيه ولهم القوانين والتشريعات والديمقراطيه والانتخابات على المسلمين حكام ويركبوا كبيره. لو انت اشكال من المسلمين في الاشياء او هذا نحن نرسل هذه الاشياء نحن عند الاسلام فهذا ما علينا فلنكم جهل شكرا في الاسلام انتخابات والدستور والدعوة والدستور والدستور وقال بوش وقال بوش هذا ما هذا شيء ما هذا الخير ما هذا الخير الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الدعاء من هذه الضلالات وهذه الكفريات سر المرأة الانتخابات المساواه الحريات الحوار حرية الحوار للطرف الآخر كل هؤلاء لكن يهود عن النصارى ويتبناها على الفجار على أنها الإسلام وأن الديمقراطية روح الإسلام حتى إن تظلت لب يرشقوا حتى يشركوا يعني حال العلماء وفق العلماء هنا وهو هذا المستوى وهذه النظريات وهذه الدعوه نسال الله العافيه والسائل كيف نتعامل مع الشيعة؟ هل نصلي خلفهم ونقول عن إخواننا؟ أبدا لا تفتح الصيام والأعراض. إذا كان شيعي جندي ما يكتب رمضة قرآن ما يصلي وراه. كما يقول الله تعالى في أصحاب الخدر فهذا كارثة لنا. هذا كارثة كفر الصحابة وفي السبعون لقد جاءت الرسول ويقال في القرآن كفر الرسول كل وهذا أشبة الرابع الموجودية هذا أن يصف كتب مليئة لنفتل الإسلام إلى المسألة وله المقلة ما تفصل تقرر هذا الحدود وهذا الكفر الرسول لا تفصل الرسول يتبع الأسلام لما أسلاك ذكر أسماك أعداء الصحابة من بابنية والإسماعيلية كفار كفار ولا ولا يدير الهدى مشكلة في قلوب واحد وذكر أسماء الغرابة ومن الذين يصدونها يكفرون الصحابة أو يستقلوا أو معظمها هذا كفار مشكلة في قلوب واحد بارك الله فيكم كل طالب كفر غريب إلى الدسول بيت الإسلام الإسلامية الديمقراطية الإسلامية فلا خطر هذا كان واحد يقول بيت ما تعمل نفسي سر نقول الإسلام بصنع من مشاعر وانا وانا يتركون إلى غير مدارة لا خطر ويجب أن تكون مشروع يحيي عليكم بكتاب الله بسنة الرسول ومنهج السلف الصالح تمسكوا بهذه المبادئ وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور خاصة محدثات الشرك الكفرية بارك الله فيكم أسأل الله أن يهيئ المسلمين دعاء الصالحين المخلصين يرونهم على رواد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأبيات الصحيحة، المناهج الصحيحة، الآلاء الصحيحة، أنهم تكون في كتاب الله ومثل تفصيلاته. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.